الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: حين أتضايق من شخص ما فأذهب إلى صديق أو قريب وأخبره بأنني متضايق من فلان إذ أنه فعل كذا وكذا، هل يعتبر هذا من الغيبة؟ الحمد لله، إذا كان هذا الشخص الذي تخبره إنما تخبره بقصد أن يشاركك في إصلاح الأمر فإن هذا لا بأس به، لقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله عز وجل: والصلح خير. وأما إذا كان الذي ستخبره لا شأن له بالأمر جمرة وتفصيلا ولن يشارك في حل شيء من هذه المشاكل التي قامت بينك وبين أخيك هذا، فإن إخباره مما لا ينبغي، لقول الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. فإذا كان من ستخبره إنما تخبره من باب طلب المشاركة في حل هذا الموضوع أو رفع المظلمة عنك فهذا لا بأس به، وأما إذا كنت تخبره إخبار تنفيس فقط فإن هذا مما لا ينبغي، والله أعلم.